وعلشان نعرف الأمور ونسحبها على مطلق أبناء سواء كان رسل أو غير رسل، يقولوا لا ده المسألة دي مشروحة في مواطن أخرى. مواطن أخرى لما الحق سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه يعني اختبره بتكليفات، فجاء بالتكليفات على وجه الايه التمام. فحينما جاء بالتكليفات على وجه التمام أمنه الله على أن يكون ايه إماما. قال إني جاعلك للناس ايه، انت مأمون على ذلك، لأنك لما تؤمر بأمر بتايه في واحد ينفذ الأمر كده اسمه ايه زي ما احنا نسميه كده في الرسم ليش إن كان يعني يسر، وفي واحد ايه يؤديه بتمام. فما لم أداه بتمام بعد الابتلاء والاختبار ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما. الله، فكأن حيثية الجعل للإمامة من الله أن يوفيه الإنسان مطلوب الله بدقة وإيه وأمانة. إذا كان ده دستور الله في الخلق يبقى لازم نتخلق بأخلاق الله، وبرضه ما نجعلش إمام في أي حاجة إلا إيه إلا من يحسن، إلا من يحسن مش كده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كده، اللي يولي واحد في عمل وغيره أكفأ منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأن ده بيعمل فساد في الوجود، فساد في الوجود، والفساد اللي بيحصل في الوجود من أن يوصل الأمر إلى غير أهله. ليه؟ أم قال لك لأن كل إنسان يوسد أمره هو أهله ينفذ الأمور كما إيه؟ ما يجرعش حد، ما يبقاش أسوة كده للسوء، لأن الأسوة للسوء تعمل عدوى يتفشى السوء. إنما لما ما يحصلش ليه؟ هو الأولاد الصغار الذين نشأوا في السعودية بعد اللي سرق تتقطع إيده، بعد كده ما عرفوا الحكاية دي إيه اللي حصل؟ ما حدش يسرق، ولذلك كل السراق يبقوا من حتة تانية من أماكن أخرى. ليه؟ أم قال لك لأن في قضية أن الحق حينما يعطي جريمة عقوبة قاسية شوية مش إذن بأن تحبس، ده تمهيد أن لا تحبس. بيصعد دي ليه؟ علشان إيه؟ ما تحبس. ولذلك لما يقول لك بقى يا اخي الاسلام ده يقول لك لا اكراه في الدين، وبعدين يجي لما واحد يسيب الدين ويمسكوه يقول لك نعدمه ولا نموته ولا بتاعه ولا لا مثلا، تقول له الله هي دي تحسب للاسلام ولا على الاسلام؟ ده تحسب للاسلام، لان دي بتشجع الناس انهم يدخلهم ولا بتهيب الناس انهم يدخلهم؟ انت بتهيبهم انهم يدخلوا، يعني بقول له رد بالك قبل ما تؤمن. احنا هقول لك على حكايه، ان دخلت عندنا وحصل منك كده هيحصل كده، يبقى يعمل ايه؟ يدرس ويدخل على يقين، ما يدخلش كده يقول له ضد بقى انك انت دخلت الاسلام لو خرجت منه هنعمل كده وكده هنقتلك. يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دي هيبت من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ هيبت، عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيرة أنا ومن الإيه؟ أنا ومن اتبعني. كنا بنتكلم على كيف إبراهيم إن القضية مبتوتة في الذرية وبنية أن نعبد الأصنام. يقول له إبراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات فأتمها جعله للناس إماما. هذه معنى إن إحنا لما نولي واحد عمل ما نوليش إلا بعد تجربة وإيه؟ واختبار، ويكون مأمون على مصالح الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني لما قال له إمام إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته، قال أي إبراهيم ومن ذريتي، ماذا قال الله ردا عليه؟ لا ينال عهد الظالمين.

وإسحاق جه بعد إسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح إسماعيل ومش عارف إيه واستسلم وقال إيه ونذبحه وجابه هيذبحه قال له شيل إيدك بقى. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن قد صدقت الرؤيا خلاص إحنا هنفديه ومش هنفديه بس ونسيبه لك حي هنجيب لك ولد كمان. فبشرناه بإيه إسحاق والبشرى تكون للشيء قبل أن يوجد. وإلى لقاء الله.